يفرق بينهما، فإذا انقضت العدة فإننا نتبين أنها قد انفسخت منذ وقعت منه الردة. وإن ارتد أو أحدهما قبله أي قبل الدخول بطل النكاح لاختلاف الدين. يقول لو أن الردة حصلت قبل الدخول، يعني قبل أن يدخل بزوجته، فإنه في هذه الحال تبين منه في الحال، سواء ارتد معا أو ارتد أحدهما، لأن المرأة تبين من زوجها إذا كان قبل الدخول من حين اختلاف الدين، فإذا اختلف الدين بينهما أو اختلف في الدين عما كان عليه قبل ذلك فإنه يفرق بينهما في الحال. ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلم أو كن كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا، وإلا وقف الأمر حتى يكلف، وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزير. يقول لو أن إنسان أسلم وكان حال كفره تحته عدد من النساء كثيرات أكثر من أربع، فأسلمنا كلهن أو كنا يهوديات أو نصرانيات، فإنه يختار منهن أربع يبقين معه والباقي يفارقهن من حين إسلامه. هذا إذا كان مكلف، معنى أنه بالغ عاقل. أما لو لم يكن مكلفا فإنه يوقف الأمر في الاختيار حتى يكلف ليختار. يقول لو أن إنسان بعد أن أسلم وطلب منه أن يختار وهو مكلف امتنع وأبى أن يختار، قال أريدهن كلهن أو لا أفرق بينهن، فإنه يجبر على ذلك بما يراه الحاكم مناسبا لردعه من الحبس والتعزير المناسب له، لأنه لا يحل له جمع بين أكثر من أربع نسوة. وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة. يقول إذا أسلم إنسان وتحته أختان أو امرأة أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها، فإنه يختار واحدة منهما ولا يجمع بينهما، لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. باب الصداق. يقال أصدقت المرأة وأمهرتها. نقف عند هذه المسألة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إذا أحرم إنسان، إذا أحرم رجل في الطائرة بدون ملابس الإحرام، هل يجب عليه لبس الإحرام عند وجوده؟ نقول نعم، إذا وجد إحراما فيجب عليه أن يخلع المخيط ويلبس الإزار والرداء. وهذا الإنسان الذي أحرم بملابسه العادية عليه فدية لبس المخيط، وإذا كان مغطيا لرأسه فكذلك فدية تغطية الرأس، وهو يخير في كل واحدة منها بين أحد أمور ثلاثة: ذبح شاة أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. يقول مر علينا بعبارة ذكرها المؤلف بأن المشركين يقرون على نكاحهم إذا كانوا يعتقدون حله، فهل يعتمد على قولهم في ذلك وخاصة إذا كنا نعلم بشريعتهم؟ لا، إذا كنا نعلم بشريعتهم فلا نأخذ هذا منهم، وإنما إذا كنا نعلم ما يعتقدونه فإننا نحكم لهم بحكم ما بما نعلمه، ولا نقبل خبرهم إذا كذبوا فيه. وشهد شاهدان على عقد نكاح ثم أنكر تلك الشهادة وكتماها، فما حكم ذلك النكاح لو ترافع إلى القاضي علما بأن ذلك ثبت في أوراق رسمية؟ النكاح صحيح من حيث هو ديانة يعتبر صحيحا، ولو تواطأ الشهود على كتمانه كما مر بنا عبارة بأنه لو تواطأ الشهود على كتمانه فإن هذا لا يؤثر في صحته، ما دام أنه عند العقد شهد اثنان ظاهرهما العدالة. فلو أنهم كتموا ذلك ولم يخبروا أحد وسئلوا ونفوا ذلك فإن هذا لا يؤثر على صحة العقد من حيث الحكم الدياني وما بين الرجل وامرأته. وكونه يقول السائل ثبت هذا بأوراق رسمية، هذا أيضا ينفي الإشكال في الأمور الأخرى. يقول إذا ارتد الزوجان بعد إسلامهما ألا يكون لهما حكم آخر وهو الاستتابة كما في باب آخر؟ هذا موضوع يتعلق بالأحكام الأخرى، لكن المؤلف اقتصر على مسألة النكاح لأنه جعل ذلك باب نكاح الكفار، فهو تكلم عن ناحية واحدة فقط وهو حكم النكاح. وأما الأحكام الأخرى من حيث الحكم عليهم بالقتل والاستتابة ونحو ذلك فلم يتعرض له، لأن هذا قد مر بنا في بابه، وإلا فالإنسان إذا ارتد يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. لكن لو لم يكن هذا الأمر منفذ كما هو الواقع مع الأسف في كثير من الأماكن الآن، يرتد الإنسان ولا أحد يسأله، لكن ما حكم هذا الزواج؟ هل هو صحيح او يعتبر سفاح؟ هذا الذي تكلم عنه المؤلف في هذا الباب. يقول ما معنى قول المصنف رحمه الله في درس مضى لا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين امره لعدم تحقق مبيح النكاح؟ فما هو مبيح النكاح؟ الخنثى المشكل لا ندري هل هو رجل ولا امرأة. فإذا أراد إنسان أن يتزوج فإن كان رجلا فإنه يريد امرأة، والخنثى لا ندري هل هو امرأة ولا لا، قد يكون رجل، فلا يجوز نكاح الخنثى المشكل لأنه قد يكون رجلا فلا يصلح نكاحه، فهذا هو مبيح النكاح، فلا بد أن يكون معروفا أنه امرأة. والخنث المشكل لا يعرف أنه امرأة ولا يعد راح له رجل أو امرأة. يقول إنسان لم يصلي العصر وحضر هنا وقت المغرب، فهل يصلي المغرب أو العصر؟ نقول يجب عليه أن يصلي العصر أولا ثم المغرب، ولا يجوز له أن يؤخر العصر حتى دخل المغرب، وهذا خطأ كبير وكبيرة من كبائر الذنوب. لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، خاصة مثل هذا الأمر الذي جاء إلى هنا ولابد أنه كان مستيقظا ليس نائما، فلما أخر العصر حتى دخل المغرب وجاء هنا؟ يجب عليه أن يصلي العصر في وقتها وآخر وقتها الاختياري أن يصير ظل كل شيء مثلي ولا يؤخرها عن هذا. المسافر يتوقف ويصلي ولا يخرج الصلاة عن وقتها. نعم. إذا كان يخشى خروج الوقت قبل نزول الطائرة في المطار فيجب عليه أن يصلي في الطائرة. اسمع الله يهديك. أقول الإنسان إذا كان يخشى أن يخرج وقت الصلاة قبل نزول الطائرة في المطار فيجب عليه أن يصلي في الطائرة على حسب حاله ولو بالإمام. يقول إنسان إذا سافر بالطائرة يقصر الصلاة بالمطار فهل هذا جائز وهل يجوز له الجمع في هذه الحال؟ نقول إذا كان المطار خارج البلد فنعم يجوز له القصر وجمع. أما إذا كان المطار داخل العمران والعمران يحيط بالمطار فإنه لا يترخص برخص السفر إلا إذا غادر. فالإنسان إذا سافر بمعنى أنه أسفر عن البلد وخرج عن البلد ولم يكن في البلد هذا هو المشابه. ففي بعض المدن يكون المطار خارج البلد، على سبيل المثال مطار جدة خارج البلد، مطار الرياض خارج البلد، مطار الطائف خارج البلد وهكذا. فإذا كان مثل هذه المطارات فإن الإنسان يجوز له أن يترخص برخص السفر في المطار قبل أن يطير منه. يقول ان المؤلف ذكر في عبارة مضت قوله وتحرم ام زوجتي وجداتها ولو من رضاع، فهل ام زوجتي من الرضاع اكون محرما لها؟ نقول نعم لا تحل لك لانها ام زوجتك من الرضاع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يقول ماذا لو ارتد زوج مسلم زوجته كتابية؟ نقول بهذه الردة يفرق بينهما ولا تحل له، بالإضافة إلى الأحكام الأخرى التي سبق أن تكلمنا عنها قبل قليل، وهي أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. يقول هل يلزم المعتمر طواف وداع؟ نقول الأولى للإنسان أن يأتي بطواف الوداع ولو كان معتمرا، ولكن إذا لم يأتي به فليس عليه فدية. يقول سافر إنسان خارج المملكة لمدة شهرين هل يجوز له الجمع في الصلاة؟ نقول الإنسان إذا سافر إلى بلد ونوى الإقامة به أكثر من 4 أيام فإنه يأخذ حكم المقيم. وأما إذا كان يتنقل من بلد لآخر ولا يبقى في البلد، يعني لا ينوي الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام، فإنه يأخذ حكم المسافر. لكن الإنسان إذا كانت تقام الصلاة حوله وحوله مساجد فيجب عليه أن يصلي مع جماعة ولا يبقى في منزله ويترك صلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة في المساجد واجبة عليه ما دام أنه في بلد تقام فيه الجماعة. هذا سؤال مبهم. يقول امرأة متزوجة دخلت في ردة بسبب عبارة قالتها وهي غاضبة، ما حكمها وهي مسلمة؟ هذا مع انك قلت انها مسلمة، معنى هذا انها تابت من عبارتها، ونسأل الله تعالى لنا ولها العفو والعافية. لكن الانسان مهما كان يجب عليه ان لا يتلفظ بما يكفر به، ويجب عليه أن يصون لسانه وتصرفاته ولو كان في حال غضب، فإن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، ولا يكون الإنسان لا يبالي بما يقول عندما يغضب.